باب أقسام اللامات وأحكامها. واللام تعريفية أصلية، اسمية فعلية حرفية، فلام زائدة في الكلمة، وهي أتت مظهرة ومدغمة، فأظهرت قبل ابغي حجك وخف، عقيمه وأدغمت فيما خلف. طب ثم صر رحما تفز ضف ذانيا، دع سوء ظن زر شريفا للكرم، وسمي إن أظهرتها قمرية، وسمي إن أدغمتها شمسية، وأظهرا أصلية كأليفي، ومثلها إسمية كخلفي، ولام فعل ثم حرف أظهرا، عند الحروف ما عاد لاما ورا، كقل لهم قل ربي بل بل رفع، قل جاء والتقى وقلنا بل طبع.